تفضل وتريد أجره عند الله إن شاء الله. إعادته للدولة لأنك أخذت شيء لا تستحقه. إذن يخصم الدين من الدين، هذا ما له علاقة في حق النفس. ما أخذه من راتب وهو يعلم أنه ما يستحقه يعيده كما كان، يعيده لأهله عن طريق الجهات التي تصرفه، ويقول إنكم صرفتوا لهذا الشيء وأنا ما تستحقه طبقا للنظام والفقرة الفلانية بالنظام. أما إذا قالوا يعني مسؤولون مباشرون المسؤولين الذي بيده الحل والعقد وقالوا قد سامحناك ومنحناك هذا الشيء منحة، هذا شيء ثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.